إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا في الأمثلة والأحاديث التي نتعلم من خلال النظر فيها كيفية تحقيق الأحاديث وتخريجها وتمييز ما يصح منها وما لا يصح. عندنا حديث عمرو بن عبسة، صفحة 13. عمرو بن عبسة: قلت يا رسول الله، من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، حر وعبد. قلت: ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماح. قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن. قلت: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قلت: أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك سبحانه. هذا الحديث حسن. تعال نشوف التخريج بتاعه. أخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن ماجه، زي ما قلنا أكثر من مرة. التخريج ده يعطيك مؤشر إلى أنه في جانب القبول ولا الرد؟ في جانب القبول. من طريق شهر ابن حوشب عن عمرو بن عبسة. طبعا شهر ابن حوشب فيه ضعف زي ما قلنا قبل كده في حديث سابق، وأيضا هنا إيه؟ لم يدرك عمرو بن عبسة، يبقى فيه إيه؟ ضعف شهر ابن حوشب وعدم اتصال، كون الحديث غير متصل. لكن دي علل إسنادية ولا متنية؟ إسنادية. لا يعني لا تمس المتن، ما زال الخلل إسنادي. وبه ضعف إسناده الهيثمي، وقال: روى مسلم منه من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. وكذا ضعف العراقي إسناده وصحح إسنادا آخر له. إذن هو ضعف السند ده من أجل شهر بن حوشب، من أجل إيه؟ الانقطاع. لكن نفس الحديث له إسناد آخر، نفس العراقي صححه أيضا وصحح إسناد آخر له. أخرجه البيهقي في الزهد الكبير عن عمرو بن يحيى بن الحارث المازني الذماري عن أبي عن القاسم بن عبد الرحمن عن كثير بن مرة الحضرمي عن عمرو بن عبسة. والحديث حسنه الألباني بشواهده. الشيخ الألباني نظر إلى مجموع الروايات والشواهد فقوى الحديث بمجموع هذا كله. ورواية مسلم: من معك على الأمر؟ قال: حر وعبد. ستأتي. ولبعضه طريق أخرى عن محمد عند الإمام محمد بن ناصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة، عن محمد بن ذكوان عن عبيد بن عمير عن عمرو ابن عبسة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. قال: فما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قال: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قال: أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره الله. قال أي الجهاد أفضل؟ قال أن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر جوادك ويهراق دمك. قال أي الساعات أفضل؟ قال جوف الليل الغابر. هذه الرواية فيها كثير من الرواية التي هي موضوع البحث، مش كده ولا ايه؟ وصحح هذا الاسناد لشيخ الألباني. وقال أبو حاتم صح الحديث عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، واختلفوا فيه من فوق عبيد بن عمير. يعني ما فيش خلاف أن عبيد بن عمير روى هذا الحديث، لكن من هو الذي يروي عنه عبيد بن عمير هذا الحديث؟ هل يرويه عن عمرو بن عبسة أم عن إيه غيره؟ أو هل هو عبيد بن عمير يروي عن الرسول مباشرة مرسلا، أم بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة الصحابي؟ طيب، إذن محصلة الرواية دي أن الخلل ينحصر في شبهة الانقطاع، أن هناك انقطاع وعدم اتصال، أن الحديث مرسل بدليل قول أبي حاتم صح مرسلا عن عبيد ابن عمير. فعندنا إلى الآن رواية مرسل، ونحن نعلم أن المرسل إذا جاءه شواهد بمعناه تقوي أم لا. تعال نشوف. وفقرة الهجرة لها طريق آخر عند الإمام أحمد وعبد بن حميد عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة بلفظ قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال تهجر السوء. وصحح إسناده المنذري وشواهده كثيرة، ومن شواهده حديث أبي موسى الأشعري قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو عند البخاري ومسلم وعنده أيضا وعند مسلم بنحو من حديث عبد الله بن عمرو، وعند مسلم من حديث جابر. يعني هذه الفقرة قضية أن أفضل الإسلام هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه شواهدها الصحيحة في الصحيحين كثيرة. جميل؟ طيب، وحديث عبادة بن الصامت قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال السماحة والصبر. الحديث وهو عند أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد. وحديث جابر مرفوعا أفضل الصلاة طول القنوت. إذن مجموع هذه الأحاديث يدل على أن الحديث من حيث المعنى ثابت أم لا، لأن كل فقرة من فقراته وجدت لها شواهد صحيحة في أحاديث أخرى. دي مهمة جدا مسألة الشواهد دي يا شباب، لأن بعض الناس ينظر إلى العلل الإسنادية فيذهب فيضعف الحديث ولا يتنبأ إلى أن المعنى معنى المتن موجود في أحاديث أخرى، بل قد يكون موجود في أحاديث في البخاري ومسلم، فلا يغفل عن ذلك. حديث آخر، ابن عباس قال سئل أنه سئل كيف كان صلى الله عليه وسلم يمتحن النساء، قال إذا أتته المرأة لتسلم أحلفها بالله. طبعا مسألة امتحان النساء ثابت حتى في القرآن، يعني مش كده ولا ايه؟ في سورة الممتحنة. لكن التفصيل الذي ورد في هذه الرواية هنا ليس مذكورا في القرآن ولا مذكورا في الأحاديث الإيه الصحيحة، إنما جاء في روايات مرسلة. هنشوف. أحلفها بالله ما خرجت لبغض زوجها، وبالله ما خرجت لاكتساب دينار، وبالله ما خرجت من أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله. هذا هو إيه الاختبار والامتحان الذي امتحن به رسول الله عليه الصلاة والسلام النساء بحسب هذه الرواية. هنشوف الرواية حالها ايه. اخرجه الطبراني والبزار، بيعطيك ايه؟ يعطيك مؤشر الى ايه؟ الى الضعف. احنا جبنا حاجة من عندنا؟ خلي بالك بقى، يعني تنبه لمن خرج الحديث. عن قيس ابن الربيع، وده ضعيف. عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن أبي نصر عن ابن عباس. وأخرجه الترمذي في بعض نسخ الجامع وقال حديث غريب، يعني الترمذي جاء به في بعض روايات الإيه؟ جامع الترمذي، وليس في كل روايات جامع الترمذي، ومع ذلك قال غريب، يعني وهذه علامة على كونه عنده إيه؟ ضعيفا، مفهوم؟ إذن حتى الآن الاتجاه يسير بنا إلى أن الحديث إيه؟ ضعيف، مش كده؟ وقال البزار لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي قيس بن الربيع والثقة وشعبة والثوري وضعفه غيرهما. وتعقبه ابن حجر قال قلت أعله الشيخ بقيس، يعني قيس بن الربيع. وقد ذكر البخاري أن أبا نصر لم يسمع من ابن عباس فهي العلة. هنا بقى في اختلاف بين الهيثمي وبين ابن حجر في كون الحديث ضعيفا. ليس هناك اختلاف بينهما في كون الحديث ضعيف، كلاهما يراه ضعيفا، لكن الاختلاف في ماذا؟ عن سبب الضعف. فالهيثمي يرى أن الضعف ناشئ من ضعف قيس ابن الربيع، بينما ابن حجر يرى أن الضعف ناشئ من الانقطاع بين أبي نصر وابن عباس. صح الكلام؟ واحد ممكن يقول إيه المانع أن يكون الضعف من الاثنين؟ يبقى علتين مش علة واحدة. بعض العلماء يذهب إلى هذه الطريقة في الإعلام. لكن أنا أسألك سؤال، عندما يأتي ضعيف ويروي حديثا بإسناد منقطع، إذا موضع الانقطاع هل صح سنده إلى إليه؟ هل صح أن التابعي اللي هو أبو نصر روى الحديث عن ابن عباس؟ عندنا قيس بن ربيع، ابن الربيع روى بسنده عن أبي نصر عن ابن عباس. عندما نقول إن السند بين أبي نصر وابن عباس منقطع، ها؟ يبقى لازم يكون أبو نصر روى الحديث ولا لأ؟ طب هل هو روى فعلا؟ أو ثبت لدينا أنه روى؟ لماذا لم يثبت؟ لأن الإسناد إلى أبي نصر لم يصح لكونه من رواية إيه؟ قيس ابن الربيع. يبقى أصلا العلة من تحت مش من فوق، لأن لم يصح أن أبا نصر روى الحديث. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، برج التجارة العالمية. ما شاء الله ما شاء الله، شايف شايف طويل إزاي؟ برج الخليفة، عامل زي برج الخليفة كده. ماشي. يبقى هنا إيه؟ لما أجي أنا عندي سببان يضعف بهما الحديث، الأصل أضعف الحديث بالعلة التي هي فوق أقرب إلى النبي، أم بالعلة التي هي تحت أقرب إلى المصنف الذي خرج الحديث؟ تحت. ليه تحت؟ لأن هذه العلة هي تقتضي أن السند لم يصح عمن فوقه، فلم يصح لدينا أن أبا نصر روى الإيه؟ الحديث. فكيف أقول إنه لم يسمع؟ هو أصلا لم يروي، لم يدل الدليل انه روى اصلا. اثبت انه روى بعد كده قول سمع ولا ما سمعش. صح مش كده ولا ايه؟ جزاك الله خير. ما شاء الله، لا تكنولوجيا، تكنولوجيا عظيمه. فاهم الكلام دوت؟ انا هجيب لك ايه؟ هجيب لك مثال كده يوضح لك المقام. تتخيل المسألة ماشية ازاي؟ عندنا عمارة بناية طويلة 10 أدوار، 10 أدوار. جميل هذا الكلام. لو أن الدور التاسع حصل خلل في أعمدته، هذا سيؤثر على البناء كلها أم على التاسع والعاشر؟ التاسع والعاشر فقط، صح ولا لا؟ صح. لكن لو أن الخلل في الدور الخامس هيؤثر على الخامس وما فوق، مش كده ولا ايه؟ اذا كلما كان الخلل من تحت كلما كان ضرره اعظم. فهمنا ولا ما فهمناش؟ تخيل السند عبارة عن عمارة ذات طوابق. لو ان ابا نصر الخلل من عنده انه لم يسمع من ابن عباس، فالخلل حينحصر في عدم الاتصال، مش كده ولا ايه؟ لكن عندما يكون الخلل من عند قيس بن الربيع، طب قيس بن الربيع ضعيف، هو يرويه عن من؟ عن الأغر. هل صح ان الأغر رواه؟ لم يصح. لماذا؟ لان الذي يروي عنه ضعيف. عن خليفة بن حسين، هل صح ان خليفة رواه؟ هنجيب سيرة خليفة. هل صح ان خليفة رواه؟ لم يصح. ليه؟ لان الاسناد اليه فيه ضعيف، وهو قيس ابن الربيع. هل صح ان ابا حسين رواه؟ لم يصح، لان الاسناد اليه فيه ضعيف، وهو قيس ابن الربيع. اذا ضعف قيس ابن الربيع جعلنا لا نثبت اي شيء فوقه في الاسناد. فكيف اقول ان ابا نصر لم يسمع من ابن عباس؟ هو اصلا اثبت انه روى، بعد كده قلت سمع ولا ما سمعش، مش كده ولا ايه؟ وده اللي انا قلته هنا. قلت اسمع بقى، نعم ابو نصر لم يسمع من ابن عباس، لكن اعلاله بقيس بن الربيع اقرب، لانه فيه ضعف وقد تفرد به، فلم يصح السند الى ابي نصر حتى يعلى بعدم سماعه من ابن عباس. فهمت؟ وهذا مقتضى قول الترمذي، حديث غريب. غريب من حيث السند؟ يعني هذا السند سند غريب، سند لا اساس له من الصحه. لان الارسال لا يستلزم الغرابه، الارسال لا يوصف بانه غريب. هو تابعي قال رسول الله، تقول لا ده غريب. غريب لو ان هذا التابعي لم يصح انه قال هذا. وهو هنا كذلك لم يصح ان ابا نصر روى ذلك عن ابن عباس، فاستغربه الترمذي من هذه الحيثيه. لكن لو صح ان ابا نصر رواه عن ابن عباس، لما قال الترمذي غريب سيقول ايه؟ منقطع او مرسل. فهم هذا الكلام؟ ولا يوصف الحديث بالغرابه لمجرد الارسال، بخلاف التفرد، لا سيما من مثل قيس بن الربيع، فانه موجب للغرابه بل للنكاره. فكيف اذا كان الحديث معروفا من مراسيل بعض التابعين كما سياتي، ولا يروى موصولا الا من هذا الوجه كما قال البزار؟ فهذا سبب اخر يستلزم الانكار. يبقى المشكله في ايه؟ المشكله في تفرد القيس بن ربيع وهو ضعيف، وهذا وحده يستلزم ايه؟ الضعف بل النكاره. فكيف وغير قيس يرويه مرسلا لا موصولا؟ اذا ضعيف، تفرد، وخالف. ايه اللي ناقصه؟ ايه اللي ناقصه عشان يضعف حديثه؟ طيب، والحديث ضعفه البصيري والألباني وحسن اسناده السيوط. طبعا احنا عارفين ان السيوطي معروف بالتساهل في الحكم على الاحاديث. ويروى نحو هذا المعنى من مرسل مجاهد، يعني عن مجاهد من قوله حاكيا ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام في امتحان النساء. اذا يكون هذا ايه؟ مرسل، لان التابعي يروي شيئا حصل في زمان النبي، اذا هذا ايه؟ يعد من المرسل. وهو عند الطبراني، عند الطبري في تفسيره، ومرسل عكرمه عند الطبري وابن شبه في تاريخ المدينه، ومرسل قتاله عند الطبري وعبد الرزاق في التفسير والمصنف، فاعلى شيء فيه هذه المراسيل. يبقى الصواب ان نقول ان هذا ايه؟ مرسل، صح؟ طب واحد يقول لك لماذا لا نقول ضعيف؟ اليس المرسل ضعيفا؟ اليس المرسل ضعيفا؟ لا، هذا تعبير فيه نظر. لا تقول المرسل ضعيف، انما تقول المرسل مظنه الضعف. فرق ممكن الإرسال يجعلنا نخاف من الحديث، لكن مجرد الإرسال ليس نصا في الضعف، ليس نصا في الضعف، بل حتى ضعف الراوي ليس نصا في الضعف. أليس الضعيف قد يكون لحديثه شواهد فيتقوى حديثه بتلك الشواهد؟ فوجود سبب يمنع من الاحتجاج ليس نصا في سقوط الحديث وضعفه، وإنما هو سبب يجعلنا لا نطمئن إلى صحته، نتوقف في صحته. فإن جاءته شواهد تقوى وصار حسنا، وإن جاءته أحاديث بخلافه رجح جانب الرد فصار ضعيفا من هذه الحيثية. أما إن لم يأتي له موافق، وكذلك لم يأتي له مخالف، فحينئذ نقول إيه هذا مرسل، مرسل لا نحتج به، لكن لا نجزم بإيه بضعف. فرق بين عدم الاحتجاج وبين الجزم بالضعف، لأن الذي الذي لا يحتج به هو الذي لم تقم الدلائل على صحته، وليس كل من لم تقم الدلائل على صحته قامت الدلائل على عدم صحته. فهمنا الموضوع دوت؟ وجود إرسال يمنعنا من الاحتجاج، لكن عشان نقول ضعيف لازم يكون عندنا إيه؟ دليل يدل على أن هذا المرسل مخرجه عن الضعفاء، وأنه وقع فيه خطأ. وهذا في الغالب يكون إيه؟ بالنظر في الرواية. فإن كان المتن منكرا جزمنا بالضعف. هنا المتن يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون إيه؟ خطأ، لأنه ليس فيه نكارة. يعني المعنى الذي في المتن نعم لم نجد له شواهد، لكن ليس هناك في السنة ما يعارضه، يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون إيه؟ خطأ. فنقول مرسل مكتفين بذلك، مكتفين بذلك، وقوة وصفه بالإرسال يمنعنا من الاحتجاج به. لكن فائدة أننا لا نقول ضعيف بل نقول مرسل، أننا إذا في يوم من الأيام وجدنا له شواهد يبقى تنضم إلى هذا المرسل فيتقوى. لكن إذا قلنا إنه ضعيف وجزمنا بذلك جزما قاطعا، يبقى إحنا قطعنا الباب حول محاولة البحث عن شواهد أو تقوية لهذا الحديث. فهمنا بقى استعمال العبارات الدقيقة؟ الله. حديث تاني، تعال بقى هنا، حديث ده جميل قوي. حديث مالك ابن احمر، لما بلغه قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد اليه، اي هو وفد الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، فقبل اسلامه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام قبل منه الايه؟ الاسلام. وسأله يعني مالك بن أحمر سأل النبي وسأله أن يكتب له كتابا يدعو به إلى الإسلام، كتاب يعني جواب أو ورقة مكتوب فيها معاني معينة، حتى يذهب إلى قومه ويقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب لكم، فيكون ذلك عونا له على دعوتهم إلى الإسلام. فكتب له في رقعة من أدم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن أحمر ولمن اتبعه من المسلمين أمانا لهم ما أقاموا الصلاة. يعني هو رسول بيعطيهم الأمان، يعني بعض الناس قد يمنعه من دخول الإسلام خوفا إن أسلم يقتل، واضح؟ فالرسول بيأمنه، ما تخاف، حتى لو كنت فعلت في الجاهلية بعض الأشياء فالإسلام يجب إيه؟ ما قبل، ما تخاف. أمانا لهم ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واتبعوا المسلمين وجانبوا المشركين وأدوا الخمس من المغنم وسهم الغارمين وسهم كذا وسهم كذا، فهم آمنون بأمان الله وأمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الأول كده المتن ده فيه حاجة منكرة؟ إذن المعنى الذي هو موجود فيه ثابت بأدلة إيه؟ كثيرة أخرى في القرآن وفي السنة. جميل هذا الكلام؟ يبقى إحنا هنا هنشوف البحث السندي، هل الحديث صح من جهة الإسناد ولا لا؟ المتن خلاص إحنا مرتاحين ليه، يبقى هل فعلا هو صح من حيث الإسناد ولا لا؟ يبقى انا لازم الاول اصل المتن منكر مهما جات له اسانيد مش هتنفع، الاسانيد تنفع المتن الذي لا يكون منكرا، اما المتن منكر الاسانيد وسيله لايه؟ معرفه حال المتن. فاذا كان المتن نفسه بيقول انا منكر، خلاص انا منكر، ماذا تنفعه الاسانيد؟ قامت قيامته خلاص، يعني خد يا الامر. فاهم هذا الكلام؟ يعني زي واحد مثلا جاهل لا يفهم في أي علم من العلوم، يجيب واسطة من هنا واسطة من هنا واسطة من هنا واسطة من هنا حتى يعني تشفع له تلك الوسائط في أن يتولى مركزا معينا علميا، هل هذه الوسائط تنفعه هو أصلا جاهل؟ هو أنت كن عالم وبعدين إيه نساعدك، كون الاول عالم، عندك علم، عندك شهادات علميه، ممكن ايه الوسائط دي تنفعك، لكن الاصل مش موجود. عن راي المثل ثبت العرش ثم انقش، فين الجثه؟ الجثه الاول هاتها وبعد كده نشوف ازاي نحسنها، لكن الاصل مش موجود. العلم اللي انت هتشتغل على اساسه مش موجود، فماذا تنفعك الوسائط؟ مش كده ولا ايه؟ طيب هذا حديث حسن، خلي بالك. بص اخرجه الطبراني في الاوسط مش انت بتقول يا عم الحديث اللي بتاتي في الطبراني والكلام دوت بنتجه الى تضعيفها؟ اه بس خلي بالك التضعيف احيانا يكون تضعيفا اسناديا لا متنيا. احنا هنقوي الحديث من جهه ايه؟ السند ولا المتن؟ المتن ثابت بشواهد، هذه الشواهد موجوده في غير ايه؟ في غير الطبراني. فنحن لم نعتمد على روايه الطبراني في اثبات الحديث، انما اعتمدنا على روايه ايه؟ قد يكون في عله اسناديه، وقد تكون الغرابه او النكاره التي عند التي قصدها الطبراني من تخريجه لهذا الحديث في كتاب الاوسط متعلقه بالسند لا بالمتن. فتعلقها بالسند يضر الاسناد لكن لا يمس المتن، فان وجدنا للمتن ما يشهد له فبها ونعمت. تعال نشوف. اخرجه الطبراني عن صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن منصور الخزامي عن جده مالك بن احمر، وقال الهيثمي سعيد بن منصور الجذامي لم اقف له على ترجمه. يبقى احنا ايه؟ مع راجل ايه؟ مجهول في عرف في نظر الامام الهيثمي، وسماه بعضهم سعد بدل سعيد قال ايه؟ سعد. وذكره ذهبي في سعد وقال لا اعرفه. يبقى عندنا اثنين من الائمه لم يعرفوا هذا الرجل. جميل؟ طيب لكن لم ينفرد به سعد او سعيد، هذا لم ينفرد ايه؟ بهذا الحديث. شوف بقى تعالى هنا، فقد روى الحديث يزيد بن عبد ربي عند الخطيب في كتاب المتفق والمفترق، وهارون ابن عمر ابو عمر المخزوم الدمشقي عند البغوي في معجم الصحابه، وابن قانع في معجم الصحابه، والخطيب البغدادي في تالي التلخيص. دي كتب ها مطبوعه كلها. كلاهما عن الوليد ابن مسلم، وفصل وبين ان ايوب بن محرز ابن منصور ابن مالك ابن احمر وافق سعيدا او سعدا في روايه هذا الحديث عن جدهما مالك ابن احمر. يبقى هنا سعيد ده او سعد مجهول لكنه لم ينفرد، تابعه غيره. هنشوف بقى هنا التفصيل. وقد يكون الطبراني استغرب سياق الروايه، لكن السياق الذي ياتي هو ايه؟ سياق مبين مفصل ليس فيه غرابه، مفهوم؟ وفي رواياتهما عن مالك بن احمر انه لما بلغه مقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكا ومكانه بها، وفد اليه مالك بن احمر وقادم عليه بها واسلم فقبل اسلامه وبيعته، وساله ان يكتب له كتابا يدعو قومه الى الاسلام، قال فكتب له كتابا في رقعة من ادم. خلي بالك لحد هنا الروايتين متفقتان، الرواية الاولى والرواية الايه؟ الثانية. الرواية الاولى فيها ان مالك بن احمر ذكر ما في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام له ولقومه، صح؟ لكن تعالى نشوف اللي جاي. قال الوليد بن مسلم فسألت سعدا ان يقرئني كتابه. يبقى الكتاب كان عند مالك بن احمر والوليد مسلم، انما اخذه ايه؟ اخذه من عند ابناء ايه؟ مالك ابن احمر اللي هو سعد، ولم ياخذه ها باسناد عن مالك ابن احمر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى إيه بنسميها احنا ايه؟ وجاده. يعني ايه وجاده؟ يعني كتاب وبلغه عن صاحبه لكنه لم يسمعه من صاحب الكتاب. فسالت سعدا ان يقرئني كتابه فذكر كبره وضعف بصره عن قراءته وقال إلقى أيوب بن محرز فاسأله عنه فسيقرئك. قال فلقيته فسألته فأخرج إلي رقعة من أدم عرضها أربع أصابع إيه؟ أصابع يعني صغيرة، وطولها شبر. ماشي؟ تخيلتم الحجم. قد كاد ينماح ما فيها، يعني من إيه؟ من القدم. فقرأ علي أيوب. يبقى هنا بقى الوليد المسلم قرأ عليه ما في الكتاب نفسه بعد وفاة ملك أحمد بزمن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد بن عبد الله لمالك بن أحمر ولمن تبعه من المسلمين، أمانا لهم ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واتبعوا المسلمين وخالفوا المشركين وأدوا الخمس من المغنم وسهم الغارمين وسهم كذا وكذا. إنماح ذكر السهم الثاني. وهم آمنون بأمان الله وأمان محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الروايتان متفقتان في كل شيء، إلا في أن الرواية الأولى أوهمت أن الراوي يروي هذا الكتاب بإسناده عن ملك بن أحمر عن رسول الله، بينما الرواية الثانية بيّنت أن الراوي لم يأخذ ذلك بإسناد عن مالك بن أحمر، وإنما أخذه إيه؟ عن صحيفة خلفها مالك بن أحمر لأبنائه. مفهوم؟ فهذه ترجع إلى كونها كتابا، والكتاب إذا ضمننا وأمننا إلى صحته إلى صاحبه فهي حجة عند أهل العلم. قال البغوي لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث. فتبين من هذا السياق أن هذا الكتاب إنما يروي ابن مالك بن أحمر سعيد وأيوب. يبقى مش سعيد بس، لا، سعيد وأيوب عن جدهما وجادة لا سمع، مش كده ولا إيه؟ الله أكبر. فإن نظرنا إلى الاتصال فهو غير متحقق، لأن الوجادة لا يخب باتصالها، لأنك ليس بينك وبين صاحب الكتاب أي إجازة ولا أي سماع، مش كده ولا إيه؟ وإن نظرنا إلى العمل بمقتضى هذه الوجادة فهو متجه. يعني أنا النهاردة لو لقيت نسخة في في في في المكتبة لصحيح البخاري، هل أنا ليا فيها سماع؟ هل ليا فيها إجازة؟ لكن إذا وجدت حديثا في هذه النسخة التي تنسب للبخاري أعمل بمقتضاه أم لا؟ أعمل، لكن لا أروي. الرواية لابد أن تكون قد تلقيت أصلا حتى تروي، سمعت أو لك إجازة. لكن أنت لم تحصل على سماع ولا إجازة، فلك أن تعمل بمقتضى تلك الأحاديث وأنت تتدين بها، مش كده ولا إيه؟ فإن نظرنا إلى الاتصال فهو غير متحقق، وإن نظرنا إلى العمل فهو متجه، لأن الانقطاع الحاصل من الوجادة إنما يمنع من الرواية لا من العمل. فهمنا الفرق؟ فهمنا الفرق يا شباب؟ واللي مش فاهم يقول لي مش فاهم. أعيد وزيد، لأن بعض كبار العلماء بيقف في الحتة دي، بقول كبار العلماء مش حتى هفأ زيي، لا، كبار العلماء بيغلطوا في الحتة دي، بقول لك ده استاذ منقطع ويروح يضعف في الحديث. يا راجل، طب ما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، كثير من العلماء يرونه منقطعا لأن عمرو لم يسمع من أبيه وأبوه لم يسمع من جد. جميل هذا الكلام؟ كثير من العلماء يرون ذلك منقطعا ومع ذلك يحتجون به. ليه؟ لأنها صحيفة كتاب، حتى وإن لم يتحمل الراوي هذا الكتاب بإسناد أو سماعا لكنه ثابت عن إيه؟ عن صاحبه. يعني أنت النهاردة لو أنت أبوك بعد أو أبويا، يا عم بلاش أبوك، بعد وفاته وجدنا أنه كتب وصية وحطها تحت الإيه؟ الوسادة. بعد وفاتي وجدنا هذه الوصية، هذه الوصية هل سمعناها من أبينا؟ لا. هل لنا فيها إجازة؟ لا. لكننا نعمل بمقتضاها أم لا؟ نعم. لماذا عملنا بمقتضاها؟ لأنه ثبت لدينا أن الأب هو الذي كتبه وهذا خطه. فهم هذا الكلام؟ فنعمل بمقتضاه، وإن لم يجوز لنا أن نرويها عنه، لا نقول إيه حدثنا أبي كذا، أنت لم تسمعها من أبيك حتى تحدث بها عنه، وإنما تقول هذه الوصية فيها كذا، فيها أوامر كذا، تقتضي منك أن تحقق وتطبق هذه إيه الوصية. شفت الفرق؟ العمل شيء والرواية إيه؟ شيء آخر. طيب كيف يوافق هذا الاحتجاج؟ أنت ثبت لديك أن مالك بن أحمر كانت عنده هذا الكتاب الذي سمعه أو كتبه له النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ ثبت لديك أم لا؟ ثبت. خلاص يبقى تعمل بمقتضاه. طبعا هو المقتضى مش موجود لأن مالك بن أحمر توفي وقبيلته ذهبوا خلاص، لكن مقتضى ذلك أن من أسلم من غير المسلمين فله ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية. فاهم هذا الكلام؟ طيب فإن نظرنا إلى الاتصال فهو غير متحقق، وإن نظرنا إلى العمل يبقى برجين، هم برجين فعلا. أنا كنت لسه هقول في البرج التاني ودوت البرج دوت شاي ولا قهوة؟ هذا نيويورك. نيويورك هذا في إيه؟ نسبي أيوة في يعني المحلول إيه؟ كافيه يعني؟ كافيه. طب ماشي عشان يبقى كده يبقى برج التجارة على مدام قديم كافيه يعني أمريكا يبقى حيروح فين؟ الأول كان هيبقى خليفة. ماشي يا عم. فتبين من هذا السياق أن هذا الكتاب إنما يرويه ابن مالك ابن أحمد سعيد وأيوب عن جدهما وجادة لا سماع، فإن نظرنا إلى الاتصال فهو غير متحقق، وإن نظرنا إلى العمل فهو مبتدأ. مش كده ولا إيه؟ لأن الانقطاع الحاصل من الوجادة إنما يمنع من الرواية لا من العمل، وكثير من الكتب الحديثية من هذا القبيل زي إيه عمرو شعيب عن أبيه إيه؟ عن جده، مع ملاحظة أن متن الكتاب ليس فيه ما يستنكر زي ما قلنا في أول الكلام، بل كل ما فيه له أصول صحيحة. يبقى أقل حاجة في الحديث تقول عليه إيه؟ حسن. مش كده ولا إيه؟ والله أعلم. حديث ابن عمر رفعه، يعني إيه رفعه؟ يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقبل إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. زي ما قلنا من شوية في اللقاء الماضي، الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ها؟ وقول باللسان. مش كده ولا إيه؟ قلنا المعنى صحيح، لكن مع ذلك قلنا موضوع ليه؟ لأن هذه التفصيلات التي تضمنها ذلك الحديث وإن كانت معناها صحيحة لكن لم تكن نصا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ولا نصا عن الصحابة الكرام، إنما العلماء بعد ذلك علماء أهل السنة اضطروا إلى بيان ذلك بهذه العبارات الواضحة، لأن بدعة الإرجاء صارت إيه؟ تنتشر، فأرادوا أن يردوا على بدعة الإرجاء. وإنما استدل العلماء في الرد على المرجئة بأحاديث أخرى غير هذا الإيه؟ الحديث. فهذا اللفظ لم يكن موجودا لا في زمان رسول الله ولا في زمان الصحابة بل ولا في زمان التابعين. فعشان كده قلنا ده موضوع ده واحد إيه؟ يعني قد يكون سني ولكنه جاهل، فرح جاء بكلام العلماء فجعله حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا الأمر يختلف قليلا. ليه؟ لأن هذا الكلام نعم لا يصح نسبته إلى رسول الله، لكن صح نحوه عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، فالمعنى موجود في الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وإن لم يكن ذلك حديثا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعال. لا يقبل إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. أثر ولا يصح حديثا. أثر يعني أثر يعني من كلام بعض الصحابة وبعض التابعين، لا يصح حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هو موقوف. أخرجه الطبراني. نرجع بقى للقاعدة بتاعتنا، تتجه بك إلى التضعيف، صح؟ عن سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن رستم عن ابن عمر قال الهيثمي سعيد بن زكريا اختلف في ثقته وجرحه ورمز السيوطي لحسن وحسن اسناده المناوي. خلي بالك احنا قلنا مش شويه السيوطي ايه؟ متسائل في التصحيح والتحسين، صح؟ طب واحد يقول لك المناوي، المناوي ما جابش حاجه من عنده اصلا، بيقلد السيوطي. لان المناوي الكلام ده قاله فين؟ في كتاب فيض القدير. فيض القدير ده ايه؟ شرح للجامع الصغير للامام السيوطي. فهو بيتبع السيوطي في الغالب، بيتبع السيوطي في الايه؟ في الغالب. كوبي بيست. جزاك الله خير. جميل. وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وقال: والظاهر أن أصل الحديث موقوف على بعض السلف، فرواه هؤلاء الضعفاء مرفوعا سهوا أو عمدا، فقد رواه الآجري في كتاب الشريعة عن علي وابن مسعود والحسن البصري من قولهم. يبقى ثابت هذا المعنى عن بعض الصحابة وبعض الايه؟ التابعين. نعم. وألفاظ هذه الآثار عنده، أي عند الأجوري في كتاب الشريعة، متقارب. ولفظ الحسن البصري: الإيمان قول ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. والله أعلم. حديث أبي هريرة: جددوا، رفعه يعني النبي عليه السلام، جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. ضعيف يعني من حيث السند، ومعناه صحيح. طب ضعيف معناه صحيح، يعني عرفنا معناه صحيح لأن له إيه؟ شواهد. طب لماذا لم نقل حسن؟ قلنا في اللقاء الماضي مثل هذه الأحاديث التي كلها شواهد فأطمئن إلى كونها ثابتة. جميل. حينئذ أنظر، فإن وجدت إماما معتبرا حسن حديث كالترمذي مثلا، أطمئن فأقول حسن. أما إن لم أجد، حتى وإن وجدت إماما حسنه لكن معروف بالتساهل، فأنا أبعد عن أن أجزم بالتحسين وأقول إيه؟ معناه صحيح. في النهاية المحصلة واحدة، لأن معناه صحيح معناه أن هذا المتن له شواهد تشهد له. مفهوم هذا الكلام؟ فإن قلت في مثل هذا حسن، لا غبار عليك. الإسناد الضعيف إذا جاءه شواهد بمعناه فصار الحديث صحيح المعنى بمجموع ذلك، فلك أن تقول في مثل ذلك إنه إيه؟ حسن. وإن قلت صحيح المعنى، لا غبار عليك. شيخ، يعني معنى هذا ليس فيها نكارة في المتن. طبعا لو فينا كارة لا صحيح ولا حسن ولا حاجة، خلاص قضي الأمر. هنشوف. أخرجه أحمد وعبد بن حميد. شايف؟ شايف الشغل؟ بيجنح بك إلى إيه؟ إلى القبول، صح؟ نعم. عن صدقة بن موسى الدقيقي، وهذا ضعيف. عن محمد بن واسع عن سمير ويقال شتير ابن نهار عن أبي هريرة، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بضعف صدقة الدقيق، وبه ضعفه الهيثمي. وقال في موضع آخر: رواه أحمد وإسناده جيد. وقال المنذري: إسناد أحمد حسن. وقال المناوي: إسناد أحمد صحيح. وأنكره على صدقة الدقيق ابن عدي والذهبي وضعفه البوصيري والألباني. شوف الأقوال هنا إيه؟ تشرق وتغرب. منهم من يقوي ومنهم من يضعف. عشان كده أنا خفت أقول حسن جازما بذلك. جميل. لكنه صحيح المعنى، لأن الذكرى ذي بقى صحيح المعنى. إحنا عرفنا صحة معنى إيه؟ هنجيب بقى الشواهد اللي هي ايه؟ متضمنة في الأحاديث. أحيانا الشاهد يكون باللفظ، وأحيانا يكون الشاهد بالمعنى الصريح، وأحيانا بمفهوم اللفظ وليس نصا صريحا في المعنى، لكن نأخذه استنباطا من بعض الأدلة الشرعية. لكنه صحيح المعنى. ليه يا عم صحيح المعنى؟ لأن الذكر يزيد في الإيمان ويجدد الإيمان في القلب، كما قال ابن مسعود: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. يبقى لحد هنا في معنى ثابت، صح؟ هو إيه؟ أن الذكر سبب لزيادة الإيمان. طبعا لأن الذكر من أعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، مش كده ولا إيه؟ طيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، أخرجه الترمذي وحسنه من حديث جابر. إذا كان أفضل الذكر لا إله إلا الله، والذكر عموما يزيد في الإيمان، فلا شك أن قول الذاكر لا إله إلا الله فإنه يزداد بذلك إيه؟ إيمانا، فيجدد إيمانه شيئا بعد شيء فيزداد إيمانا بعد إيمان. فمن هذه الحيثية كان معنى الحديث صحيح ولا لا؟ صحيح. أجي أنا النهاردة في خطبة الجمعة أقول الحديث ده، يجي لي واحد يقول لي الحديث ده ضعفه الشيخ الألباني، أهو مش احنا جبنا الشيخ الألباني ضعفه؟ ها؟ يقول أيوه هو ضعيف إذا نظرنا إلى إسناده مجردا عن أي اعتبارات أخرى. الشيخ الألباني فرصنا من فوق، ولكن نحن نظرنا إلى المعنى، نحن نظرنا إلى المعنى، فالمعنى ثابت. يعني لما أنا أجي أقول لك سيبك بقى من قال الرسول أو لم يقل، أقول لك يا أخي جدد إيمانك بقول لا إله إلا الله، تيجي تقول لي لا يجوز؟ لا كيف لا يجوز هذا؟ وفي أفضل من لا إله إلا الله؟ لا. إذا كان أفضل الذكر بنص حديث رسول الله لا إله إلا الله، صحيح؟ والذكر كأي عمل صالح، كلما أكثرت منه كلما ازداد إيمانك. إذا قولك لا إله إلا الله يزيد إيمانك، يزيد إيمانك أم لا؟ وهذا ما قاله الحديث، هو لم يقل أكثر من ذلك. هل هناك شواهد ليست نصية يعني معنى عام؟ أيوة طبعا، أنا عملت رسالة في يعني 60 أو 70 صفحة بشرح فيها النقطة دي، بشرح فيها النقطة دي، ستطبع قريبا إن شاء الله. ها؟ إيوانها بتقول ايه؟ ضوابط كلية في تحقيق الاحاديث وتمييزها. رسالة صغيرة بس انا بفتح دماغك. نعم يا اخي؟ في تحقيق الاحاديث وتمييزها. ها؟ بتقول يا حبيبي؟ لما اقول تجيب إن شاء الله هنطبعها هنا في أمريكا عشان ما نقعدش بقى كل شوية نطبع في مصر وبعدين ندور إزاي نجيبها هنا. قلنا خلينا هنا وخلاص، هي يعني قريبا يعني خلال هذا الشهر ستطبع إن شاء الله بإذن الله تعالى. غرضي إيه؟ خلي بالك اللي احنا بندرسه دوت، أنا بقول لك كلام لا يدرس في كبار الجامعات العالمية. روح الأزهر مش هتلاقيهم بيدرسوا الكلام اللي احنا بنقوله النهاردة. روح الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، روح أي كلية في أي جامعة في السعودية أو في الأردن أو في مصر أو في كذا، هذه المادة تعتبر بالنسبة لهم مستعصية، الدكاترة نفسهم يفهموهاش. أنا مش بدعي عليهم، هم بعض أساتذة الحديث في الأزهر قابلني مرة، مش كان رئيس قسم الحديث في الأزهر، قابلني مرة، الكلام ده من 10 سنين تقريبا، فقال لي يا أخ طارق عايز عندي بعض الأحاديث أريد منك أن تخرجها لي. ده رئيس قسم الحديث في الأزهر واشتكي أنا. جميل. فقلت له يا دكتور يعني أنت أستاذنا؟ قال لي يا شيخ طارق خلي الطبق مستور، ما أنت عارف البير وغطاه، انت عارف العبارات ديت الفهلاوه بتاعتنا دي. يعني انت عارف خبايا الامور، يعني بلاش ايه نتكلم عن مكشوف. فانا اعلم هذا، والشيخ مسحاق ياما حكى من هذا الاشياء كثير. بعض من حصل على الدكتوراه في الازهر لا يستطيع ان يعرف كيف يميز الحديث المضطرب من الحديث المدرج من الحديث المقلوب، ما اعرفش، وهو حاصل على دكتوراه في الحديث. الشاهد من الكلام احنا لا نعيد احد، لكن انا بقول لك ايه، في معاني دقيقه جدا في العلم هي تكات، بس التكات ديت عشان تدركها محتاج انك تدرس 10 و20 و30 سنة، وكل يوم عايش مع العلم، مع العلماء، مع كتب اهل العلم، حتى يفتح الله عليك فتفهم هذه الأمور الدقيقة. أنا بفضل الله عز وجل جمعت مثل هذه الأشياء في تلك الورقات القليلة، جعلتها كالمفتاح. أنا لم أخذ في تفاصيل، ولكن جبت من الآخر. أنت بتحقق حديث لازم تراعي 1 2 3 4، فكتبت هذه الرسالة الصغيرة في كم صفحة؟ في 60 أو 70 صفحة. غرضي فقط أن أنا أديك إيه؟ مؤشر، أنبهك، أنبهك إلى هذه الأمور الخفية الدقيقة. يا أعلم جيدا أن كثيرا من الذين يصنفون في علم الحديث لا يفهمونه ولا يعرفونه. فأنت النهاردة إيه؟ أنا بديك إيه؟ بديك خلاصة 35 سنة دراسة في علم الحديث بفضل الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يبارك. فأنا بديك الخلاصة، الخلاصة مش خلاصة إيه؟ مش خلاصتي أنا، يعني خلاصة كلام العلماء، لأن العلماء أحيانا يتكلمون في هذه الأمور الدقيقة، ولكن كلامهم متناثر في الكتب، متناثر. فأنت علشان تصل إلى هذه المعاني لابد تكون واسع الاطلاع، تقرأ كتب كثيرة، ليس دائما يذكرونها في الكتب المتخصصة، بل ربما يذكرونها بين السطور في بعض البحوث المتناثرة في كتبهم الكثيرة. تفتح كتب مصطلح ما تجد هذه المعاني، إنما تجدها في إيه؟ فتح الباري، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ممكن المجلدات دي كلها تجد في بين السطور إشارات إلى معاني دقيقة لازم تدونها. ودائما أنا أنصح طالب العلم وانت بتذاكر وانت بتقرأ في أي كتاب الكتب أهل العلم يكون معك كراسة، كل ما تجد فائدة، كل ما تجد معلومة جديدة عليك اكتبها، ولما تكتبها اكتب مكانها فتح الباري جزء كذا صفحة كذا، عشان هتحتاجها بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين هتحتاجها. دي نصيحة، وانا كنت بعمل كده مع نفسي. كنت بعمل ايه؟ كان عندي ايه دفاتر كده، عارف المذكرات التي يطبعونها في اوائل العام الميلادي، احيانا بيكون المذكرات هذه على هامشها الحروف الأبجدية، كل 10 صفحات مثلا حرف الألف، كل 10 الأخرى حرف الباء، مش كده ولا إيه؟ كنت أنا أجيب المذكرات ديت أقول لكم بقى يعني إيه إزاي تحتفظ بالعلم الذي تقرأ حتى إذا احتجته تجده. فكنت أنا أجيب الدفاتر ديت وأجي مثلا وأنا بقرأ في فتح الباري، في فتاوى ابن تيمية، في أي كتاب من الكتب، وجدت هنا فائدة متعلقة بالحديث الحسن. أروح عامل إيه؟ أعمل إيه؟ أروح فاتح الدفتر ده حرف الإيه؟ الحاء، حسنة، يبقى أول حرف منه إيه؟ الحاء، وأكتب كده فائدة متعلقة بتقوية الأحاديث الضعيفة وارتقائها إلى الحسن، انظر كتاب كذا صفحة كذا جزء كذا، وأنساها. لقيت وانا بقرا فائده متعلقه بالحديث المنكر، احطها فين؟ في حرف الايه؟ الميم. ليه يا راجل؟ جرد الكلمه، ما خدتوش المعجب. المنكر اصله نكاره، يبقى حرف النون، مش كده ولا ايه؟ اروح انا حاطط الفائده دي في حرف النون، وهكذا. بعد سنة سنتين لقيت كذا دفتر عندي، لو طبعتهم كده من غير أي ما ببص فيهم يطلع كتاب كبير، لكن أنا ما طبعتهمش، كنت بستفيد منهم في بحوثي. كثير من الكتب التي صنفتها استفدت في تأليفي لها من هذه المواد وهذه المعلومات وهذه الفوائد التي دونتها على مدار السنين. فهنا كان بعض الناس يقول لي انت يا شيخ طارق انت بتجيب المعلومات دي منين؟ يعني لما ألف كتاب أجيب معلومة من هنا ومعلومة من هنا ومعلومة من هنا ومن هنا ومن هنا، أنت إزاي بتستحضر الكلام؟ أقول له أنا ما بستحضرش ولا حاجة، دي ثمرة تعبي في الأول، وأنا بقرأ كنت بدون. وكما قال العلماء قيدوا العلم بالكتاب، كنت بدون بدون بدون. أنا النهاردة عايز أعمل بحث في الحديث الحسن، أفتح الحرف الحاء ألاقي ما شاء الله حاجات هنا وهناك. ف فأنا واحد بيقرأ بس وما بيدونش هيجي أنا فاكر إن أنا قريت في يوم من الأيام إن الحافظ ابن حجر قال القاعدة الفلانية المتعلقة بالحديث الحسن. فين يا ربي فين يا ربي فين؟ أقعد أتحصر بقى صح؟ صح، لأن لم أدون العلم. لكن أنا بقول لك دون من النهاردة، دون دون. هتيجي بعد سنة اتنين هتلاقي نفسك عندك معلومات عظيمة جدا، أنت نفسك ستبهر من هذه المعلومات التي عندك. فكيف بغيرك الذي لم يسعى إلى جمع هذه المعلومات؟ فهمنا؟ تعال. حديث ابن مسعود مرفوعا: إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيدي لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه. لحد النهار لحد الآن في مكارة؟ لا. كلام جميل موجود في الأحاديث، صح ولا لا؟ ولا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه. قلت: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: غشمه وظلمه، ولا يكسب مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكنه يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. الكلام دوت في الرواية أنه مرفوع عن الرسول، قلنا موقوف لا يصح رفع، يعني هو كلام صحيح لكنه من قول الصحابي وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك، بعض الناس كلما وجد كلاما صحيحا قال: قالها رسول الله. نحن نعلم أن رسول الله لا يقول إلا الكلام الحسن الكلام الصحيح، صح؟ لكن ليس كل صحيح قاله الرسول يعني بهذا اللفظ، وإن كان المعنى ابن مسعود أخذه عن الرسول، أخذه من جملة سنة رسول الله فساقه بهذه السياقة التي هي من عندي. فمن حيث اللفظ هو كلام ابن مسعود، لكن المعنى مؤيد بأدلة شرعية في القرآن والسنة. أخرجه أحمد والبزار من طريق الصباح ابن محمد عن مر الهمداني عنه، وأعله البزار بالصباح ابن محمد، وضعفه الأيثمي والعراقي والبصيري والألباني، وضعف إسناده أحمد شاكر وصححه مرة أخرى. قال البغوي: تكلموا في الصباح ابن محمد ابن أبي حازم البجل الأحمسي من أهل الكوفة، وهو الذي يروي حديث استحيوا من الله حق الحياء بهذا الإسناد أيضا، يعني كأنه كان متخصص كلما قال ابن مسعود قولا يجعله هو عن الرسول. وقال الذهبي: رفع حديثين هما من قول عبد الله. إذا صاب أن الكلام هذا كلام مين؟ سيدنا عبد الله بن مسعود، يعني هذا الحديث والحديث الآخر الذي ذكره البغوي. ورجح وقفه البخاري والعقيلي والدارقطني. إذا كل ابن حد دلوقتي بيقولوا إيه؟ موقوف موقوف، صح؟ وقال ابن عبد البر: هذا حديث حسن الألفاظ. خلي بالك، احنا قلنا لما درسنا المصطلح قلنا لفظ الحسن قد يطلق بمعنى الحسن اللغوي، صح ولا لا؟ وهو ده اللي بيقصده ابن عبد البر هنا، يعني الكلام جميل حسن، لكن ليس معنى ذلك انه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اهو بيقول لنا ايه: هذا حديث حسن الالفاظ ضعيف الاسناد، واكثره من قول علي رضي الله عنه. هو لعله اراد ان يقول ابن مسعود فسبقه ايه قلم. طيب حديث آخر: الحارث ابن مالك. المغرب يتبقى عليه كثير؟ طب جميل أوي جميل أوي. الحارث ابن مالك الأنصاري ومر بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: فانظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني أنظر عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. قال: يا حارثة، عرفت فالزم. ونحوه عن أنس، وزاد في آخره: مؤمن نور الله قلبه. الحديث دوت له روايات كثيرة، لكن العلماء قالوا لا يصح إلا مرسلا. يبقى الصواب أنه إيه؟ مرسل. الصواب أنه إيه؟ مرسل. المعنى الذي هو متضمن فيه ليس فيه نكارة، لكن النكارة قد تعتريه من جهة أخرى، هو تحس أن فيه دراما، فاهم؟ يعني زي قصة، عارف القصص الصوفية؟ نعم، بالضبط كده. يعني واحد عمل دراما، عمل حوار. لكن إذا تجاهلنا هذا ونظرنا إلى طبيعة المعلومات المذكورة في الحوار، فهي ليس فيها إيه؟ نكارة. النكارة قد تعتري من إيه؟ من أن هذا الكلام ليس فيه روح النبوة. لم يكن النبي يعني يفعل أو طريقة كلامه مع أصحابه بهذه الإيه؟ الطريقة، ولا بتلك الفاظ، يعني مؤمن نور الله قلبه إلى آخره. فضلا عن أن أيضا المبالغة في ترك الدنيا والزهد في الدنيا، هذا أصلا يعني الأحاديث على خلافه، وإنما ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالذي يزهد في الدنيا هذا الزهد العظيم بحيث يجعلها خلف ظهره، هذا أصلا مخالف للسنة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام لا ينسى نصيبه من الدنيا، وكان ينتفع بما فتح الله عليه. لما فتحت الفتوح وجاءت الأموال، الرسول عليه الصلاة وسع على أصحابه، ولم يقل لهم إيه؟ هذه دنيا ازهدوا فيها أو نحو ذلك. حديث مرسل، احنا قلنا هو حديثان، حديث الحارث وحديث أنس. هنتكلم عن كل حديث على حدة. حديث الحارث أخرجه الطبراني، أدي جالنا الطبراني تاني، عن عبد الله بن لهيعة، وده ضعيف، عن خالد بن يزيد السكساكي، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن أبي الجهم، عن الحارث بن مالك. قال: لا يسمي فيه عبد الله بن لهيعة، وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه، يعني من رجال الإسناد. إذن هذا إيه؟ فيه إسناد ضعيف، صح ولا لأ؟ حديث أنس أخرجه البزار أيضا، خلي بالك ده برضك بيذهب بنا إلى كونه إيه؟ ضعيفا. ومحمد ابن ناصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن أبي الصلت الهروي، وده ضعيف. فاكرين الحديث بتاع الإيمان قول باللسان إلى آخره، هو بتاع أبي الصلت الهروي ده. وهو أيضا صاحب حديث أنا مدينة العلم وعليم بابها، وهذا من أنكر ما رواه، والعلماء يعني شددوا النكير عليه. طيب، وحديث أنس عن أبي الصلت الهروي عن يوسف بن عطية، أبو الصلت الهروي ضعيف ويوسف بن عطية أضعف. عن ثابت عن أنس، يعني حديث أنس ده أشد ضعفا من الحديث الأول. قال: ليس بيوسف بن عطية لا يحتج به، وأنكره الذهبي على يوسف، ومن قبله العقيلي، وقال: ليس لهذا الحديث إسناد يثبت. وقال العراقي: كلا الحديثين ضعيف، يعني حديث أنس وحديث الإيه؟ الحارث. وقد رواه بعض الكذابين، واسمه أحمد بن الحسن بن أبان المصري، فركب له إسنادا آخر، فرواه عن أبي عاصم عن سفيان وشعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلامة عن أبي هريرة، أخرجه ابن حبان في ترجمته من كتاب المجروحين وأنكره عليه. وقد روي مرسلا ومعضلا من الوجوه، شفت بقى المرسل هتلاقي إيه؟ أشهر، فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفي كتاب الإيمان عن زبيد مرسلا، وأخرجه قوام السنة في الترغيب والترهيب عن الحسن مرسلا، وأخرجه عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد عن صالح بن مسمار معضلا، وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي في شعب الإيمان وابن الأعرابي في معجمه عن صالح بن مسمار وجعفر بن برقان معضلا. قال البيهقي: هذا منقطع، يعني غير متصل. وقال ابن رجب: المرسل أصح، يعني أصح من الروايات الموصولة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي مسندا من وجه ضعيف لا يثبت. وقال الحافظ حجر: هذا الحديث لا يثبت موصولا. إذا كل كلام العلماء بيصب أن الصواب فيه الإيه؟ المرسل. عشان كده قلنا مرسل. جميل؟ طبعا مرسل ما دام مفهوم غير منكر يصح لك ان تستشهد به وان تستأنس ايه به، ليس في هذا غضاضة. حديث ابن عباس قال: اي الاديان احب الى الله يا رسول الله؟ قال: الحنيفية السمحة. حسن، اخرجه احمد، شوف، وعبد بن حميد، شوف، والبخاري في الادب المفرد. شفت حس كده ايه يعني الذين خرجوه ممن يحرص على الصحيح والحسن، صح؟ من طريق محمد بن اسحاق عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. قال الهيثم والعراقي: ابن اسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع. جميل. والحديث علقه البخاري، يعني علقه في بعض ابواب الصحيح، وتعليق البخاري يجعلك تطمئن الى ان الحديث ايه في اقل درجات ان يكون حسنا. وحسنه الحافظ ابن حجر والالباني واحمد شاكر. طب ليه بقى؟ لان له شواهد. ايوه، ابن اسحاق مدلس، ايوه، بس هو ما انفردش بالحديث. وله شاهد من حديث عائشه عند احمد في المسند بسند حسنه ابن حجر والسخاوي، واخر من حديث ابي امامه عند احمد والطبراني بسند ضعفه العراقي والعيني والهيثمي والالباني. وله شواهد مرسله من مرسل حبيب بن ابي حبيب عند ابن سعد في كتاب الطبقات، واخر من مرسل ابي قلابه عند ابن سعد ايضا في الطبقات، والبغوي في معجم الصحابه. وقال ابن حجر: هو مرسل صحيح الاسناد، يعني الى من ارسله. واخر من مرسل عمر ابن عبد العزيز عند عبد الرزاق في المصنف، وقال ابن حجر: صحيح المرسل، يعني صح انه مرسل. وهذا المرسل وصله البزار من وجه لا يصح اسناده، وقاله ابن رجب. يبقى هنا مجموع الروايات ده يدلك على ايه؟ ان الحديث ده اقل حاجه ان يكون ايه؟ حسن. وده اللي عمله البخاري لما علق الحديث في كتاب الصحيح. يبقى البخاري لما علق فاهم بيعمل ايه؟ هو نظر الى مجموع تلك الروايات ونظر الى استقامه المتن، فخلص الى ان الحديث يصح الاستدلال به، لكنه ليس على شرط كتابه، لانه ما يشترط الا اعلى مراتب الصحه، فلاجل هذا ساقه معلقا ولم يسقه ايه؟ موصول. حديث ابن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رجل يا رسول الله اني اقرا القران فلا اجد قلبي يعقل عليه، يعني بيقرا القران ولكن ايه؟ لا يفهم القران، او لا يخشع في قراءه القران، او لا يحسن ايه؟ تدبر القران. فقال صلى الله عليه وسلم: ان قلبك حشي الايمان، وان الايمان يعطى العبد قبل القران. كلام جميل قوي. المعنى ده معناه ايه؟ معناه ان حفظ القرآن يسبقه الإيمان، فالإيمان هو الذي يجعلك تحفظ، فالإيمان هو الذي يكون عونا لك على الحفظ. ولهذا كان بعض الصحابة، أظن ابن عمر كان يقول إيه؟ ها؟ فأوتينا الإيمان قبل القرآن. وده هيجي، تعال نشوف كده. أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن إياه، وده ضعيف، عن حيي بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهيثمي فيه ابن لهيعه. طيب، انت عارف ابن لهيعه فيه ايه بقى؟ ضعف. وبه ضعفه البصيري، وعد ابن علي احاديثه بهذا الاسناد في مناكيره، وصحح اسناده احمد شاكر. ليه صحح؟ لان احمد شاكر مذهبه ان ابن لهيعه ثقه، هو يخالف جمهور اهل العلم في ذلك. مفهوم؟ نحن نحسن الحديث لا برواية ابن لهيعة، بل ايه؟ بالشواهد. مفهوم؟ انا بقول ايه؟ وله ثلاثة شواهد. تعال شوف الشواهد، كلها شواهد بالمعنى وليس ايه؟ باللفظ. احدها طبعا احنا مش احدهما غلط، احدها عن جندب بن عبد الله قال: كنا غلمانا حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمنا الايمان قبل القرآن. شوف المعنى ايه؟ مشابه للمعنى الموجود في الحديث ولا لا؟ نعم مشابه. ثم يعلمنا القرآن فازدادنا به ايمانا. وانكم اليوم تعلمون القرآن قبل الايمان، عشان كده ايه؟ لا تزدادون ايمانا. اخرجه عبد الله بن احمد في كتاب السنة، والخلال ايضا في السنة وابن ماجه، وصححه البصيري والالباني. الثاني عن عبد الله بن عمر قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. شايف الكلام الجميل؟ وتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. يعني تنزل الآية نعمل بها قبل أن نحفظها، فنزداد إيمانا بهذا العمل. لكن أنت وظيفتك كده بتحفظ بس، حتى وإلا بتعمل بمقتضى القرآن. ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل. هو مشغول بإيه؟ تحسين الصوت بس، لكن لا يشغله العمل بالقرآن. أخرجه ابن منده في كتاب الإيمان، والحاكم في المستدرك، وصححاه والبيهقي. والثالث عن حذيفة قال: إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان. أخرجه سعيد المسرور في التفسير، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن أبي شيبة في المصنف، من طريقين يحسن بهما، وله حكم الرفع، لأنه يحكي حال الصحابة مع الإيمان والقرآن، وهذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا السند الأولاني فيه ضعف ولا لأ؟ لكن المعنى موجود في هذه الشواهد ولا لأ؟ يبقى المجموع حديث حسن. شفت بقى إيه الدقة؟ حديث أبو سعيد الخدري مرفوعا: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط عليه غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، وأما القلب المنكوس فقلب منافق عرف ثم أنكر، وأما المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل المنافق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. موقف حسن، يعني الصواب أدوا إيه؟ من قول أبي سعيد وليس من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخرجه أحمد عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عنه. قال العراقي ونحوه الهيثمي: ليث بن أبي سليم مختلف فيه. وقال ابن كثير: إسناده جيد حسن. وقال السيوطي: إسناده جيد، وصححه أحمد شاكر. وأبو البختري اسمه سعيد ابن فيروز لم يسمع من أبي سعيد. يبقى عندنا علتين: ضعف ليس ابن أبي سري، والانقطاع، صح؟ وقد خالف الأعمش وقيس بن الربيع ليث في إسناده ورفعه، فروياه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة موقوفا عليه، يعني من قول إيه؟ حذيفة، وليس من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخرجه عبد الله بن مبارك وابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد وأبو البختري لم يسمع من حذيفة أيضا. طيب إذن عندنا روايتين، رواية مرفوعة لكن إسنادها فيه إيه؟ راوي ضعيف مع الانقطاع، ورواية موقوفة ليس فيها إلا الانقطاع، صح؟ لكن الإسناد صحيح إلى موضع الإيه؟ الانقطاع. جميل هذا الكلام؟ فإن قيل وصحح ابن القيم الموقوف على حذيفة، وضعفه الألباني مرفوعا وموقوفا لاشتراكهما في علة الانقطاع، مش كده ولا ايه؟ طب ليه احنا بقى ليه قلنا حسن؟ قلنا موقوف حسن صح؟ مع اننا نقول ان في علة وهي عدم الاتصال. هنا هتجيلك بقى مسألة تانية خالص جديدة. قال لك ايه؟ فإن قيل فما وجه استحسينك للموقوف دون المرفوع رغم اشتراكه مع المرفوع في علة الانقطاع؟ كلاهما منقطع ولا لا؟ فلماذا تأتي للموقوف تقول حسن والمرفوع تقول ضعيف، والعلة التي في الموقوف موجودة أيضا في المرفوع؟ لماذا أنت تحسن هذا وتضعف هذا؟ واحد يقول لك العدد دي يا أخي ما عندهمش القواعد. لا في قواعد يا أبي، في قواعد. قلت نعم، لكن المرفوع أضعف من الموقوف، فراوي المرفوع ليس ابن أبي سلي لا يحتج به، صح ولا لا؟ صح. وقد تقدم أنه مختلف فيه، فالموقوف أصح من هذه الحيثية. الموقوف إيه؟ أصح، لأنه من رواية الأعمش الإمام الحافظ. فالمحصلة أن الرواية المرفوعة مع انقطاعها منكرة للضعف والمخالفة، بينما الموقوفة هي محفوظة ليس فيها سوى الانقطاع، صح؟ طب هل المنقطع حسن؟ لا، مش كده ولا ايه؟ لو أن عندنا حديث يروى بإسناد منقطع إلى رسول الله، هل يجوز لك أن تقول حسن؟ لا. طب لماذا هنا في الموقوف المنقطع قلت حسن؟ هنقول ليه؟ فإذا نظرنا في علة الانقطاع في الموقوفة فهي تحتمل في الموقوف دون المرفوع. ليه؟ فلو أن الروايتين المرفوعة والموقوفة ليس فيهما سوى علة الانقطاع هذه لاحتملنا ذلك في الموقوفة دون المرفوعة، فكيف والمرفوعة منكر؟ ذلك اسمع بقى القاعدة دي اللي مش هتلاقيها في أي كتاب، أن الآثار والموقوفات إنما تساق اعتبارا واستشهادا لا احتجاجا واعتمادا. في حد بيجيب أثر عن صحابي أو تابعي يحتج به؟ يعني يبني عليه حكم؟ لا. إنما تساق إيه؟ استشهاد. لا يعتمد على الموقوف في إقامة حكم، وإنما إذا كان الحكم ثابت في غير هذه الأثر فالأثر مجرد إيه؟ مستأنس به، مستشهد به، ومعلوم أن كل ما يساق للشواهد والاستئناس يتسامح فيه أكثر من مما يساق للاحتجاج والاعتماد، ولا إيه؟ هنبين هذا. ذلك أن الأثار والموقوفات إنما تساق اعتبارا واستشهادا لا احتجاجا واعتمادا بخلاف المرفوعات، فمنها ما يساق احتجاجا ومنها ما يساق استشهادا، ومعلوم أن الاستشهاد يتسامح فيه بما لا يتسامح به في الاحتجاج. يعني أليس بعض المرفوعات التي تساق للاستشهاد يتسامح في إسنادها لكونها لا يعتمد عليها وإنما يستشهد بها؟ فإذا كنا المرفوعات التي نسوقها استشهادا نتسامح في إسنادها، فكيف بالآثار؟ أليس من باب أولى أن نتسامح في إسنادها؟ تعال هنا، ألا ترى أن في الصحيحين بعض المرفوعات سيقت في الاستشهاد وهي من رواية من لا يحتج به منفردا، وكذلك فيهما بعض ما أعل بالإرسال أو بالتدليس لكنه عندهما في الاستشهاد لا في الاحتجاج؟ يعني أحيانا الإمام بخاري والإمام مسلم يجيب رواية فيها انقطاع، واحد يقول لك إيه دي منقطعة، كيف تكون في البخاري؟ أيوة البخاري سقاها إيه؟ استشهادا لاحتجاجا، وإلا في المعنى الموجود فيها موجود في الحديث التي صدر بها الباب أو التي هي عمدة عنده في إيه؟ في هذه المسألة. فإذا كان المرفوعات في الصحيحين أحيانا يتسامح في مكانة يساق منها للاستشهاد، فكيف بالآثار؟ مش من باب أولى؟ أهو قال ابن حجر في معرض بحثه في حمل عنعنة المدلس في الصحيحين على الاتصال، قال ليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط، أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها. ده كله في المرفوعات، فكيف بالآثار؟ فإذا كان هذا هو قانون تعاملهم مع المرفوعات وهو التسامح في أسانيد ما يساق منها في الاستشهاد دون الاحتجاج، فالموقوفات أولى، مش كده ولا إيه؟ لأنها إنما تساق للاستشهاد لا للاحتجاج، صحيح الكلام ولا لأ؟ وعليه فالأثر الموقوف إذا كان عن غير متهم بل فيه علة إسنادية خفية خفيفة كضعف حفظ أو جهالة أو إرسال، لكن المتن لمعناه شواهد، فالمتجه التسامح في مثله. أما إذا كان عن متهم أو كان المتن مشتملا على نكارة فلا إذن، والله أعلم. فهمنا القاعدة دي؟ مهمة جدا، مهمة جدا، وإلا هتلاقي نفسك بتضعف أحاديث البخاري ومسلم بحجة أن فيها انقطاع. أو المعلقات ما هو التعليق نوعا من إيه؟ معنى من الاتصال. فهمنا يا جماعة؟ نأخذ حديث آخر برضك، ده هيظهر منه معنى الشواهد المتضمنة، اللي هي الشواهد وليست إيه صريحة في المعنى، أو ليست نصا في المعنى، أو ليست باللفظ. ما رواه مالك في الموطأ بلغني، يبدأ بلغات مالك رحمه الله. يعني إذا الإمام مالك لم يروي ذلك بسند، إنما هي منقطع، يعني بلغات مالك منقطع بل معضلة، صح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك خرج الحديث دوت بسند أم بلاغا؟ بلاغا. إحنا قلنا صحيح. الله، والبلاغ ده صحيح؟ لا. صحيح إذا كان معناه موجودا في حديث أخرى، صح ولا لا؟ تعال هنا نشوف. أخرجه الإمام مالك في الموطأ هكذا بلاغا. وقال الإمام ابن عبد البر، شفت بقى في كتاب التمهيد في شرح الموطأ، قال إيه؟ هذا محفوظ معروف مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد، وروي في ذلك من أخبار الآحاد أحاديث من أحاديث أبي هريرة عمرو بن عوف. يعني كل القرآن والسنة ألا يدلان على أن هداية هذه الأمة في اتباع القرآن والسنة، وأن الضلال كل الضلال في مخالفة القرآن والسنة؟ يبقى الحديث جاب حاجة جديدة موجود ولا لا؟ حهم تعال. ويروى أيضا من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم وحسن الألباني حديث الموطأ، يعني بشواهد ديت. جميل. أنا بقى بجيب لك شواهد تانية، بيقول هنا إيه؟ ويشهد له كل حديث فيه الأمر باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، فهو من شواهد، فهو من شواهد هذا الحديث. وقد قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، ومن اهتدى فقد أمن من الضلالة. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وعن ابن عباس أنه قال: من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا هذه الآية. إذن الحديث موجود في القرآن. الحديث يقول إيه؟ تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، القرآن والسنة، صح؟ طب هو مش القرآن قال كده؟ وإن تطيعوه تهتدوا، صح ولا لا؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن المعنى موجود في القرآن قبل السنة. يبقى هنا ما يجيش تقول لا لكن مالك روح بلاغا. الله، هو مالك مش فاهم بيعمل ايه؟ هو الامام مالك عامه عارف بيعمل ايه، لانه روى هذا بلاغا، لكنه يعلم ان هذا المعنى موجود في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمنا يا شباب كيف يتعامل العلماء مع الروايات؟ مش قصه اسانيده بس، لا، ينظرون ايضا في ايه؟ في الشواهد القرآنية والشواهد الحديثية والشواهد الأثرية عن الصحابة وعن التابعين كما فعل الشافعي في تقوية المرسل والاحتجاج به وهكذا، وينظرون إلى الشواهد النصية والشواهد التي بالمعنى وهكذا، كل ذلك يعتبرونه لمعرفة الحديث هل هو داخل في نطاق الاحتجاج أو لا يدخل في نطاق الاحتجاج. ماشي؟ كم يتوقع للمغرب؟ ها؟ 15. جميل، يا ربنا يبارك في الوقت قوي. ما شاء الله. طب نعطف على البرج ده. تعال، حديث علي بن ابي طالب رفعه: من احيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي. حسن. إزاي حسن يا عم؟ هنشوف كده إزاي بقى حسن ده. أخرجه الترمذي. شفت هنا الترمذي إمام عظيم. من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد، اللي هو علي بن زيد بن جدعان ده ضعيف، ها، عن سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. واحد يقول لك يا ترمذي ازاي تحسنه، ده علي بن زيد ضعيف. ايوه الترمذي فاهم بيعمل ايه، ده امام عظيم. نشوف، حاول نفهم الترمذي بيعمل ايه. وحكى عن البخاري انه استغربه من روايه سعيد عن انس. يبقى البخاري استغرب السند ولا المتن؟ السند. فاهم؟ يبقى كلام البخاري ليس نصا في تضعيف المتن، هو بس بيقول ان السند دوت الروايه دي فيها غرابه، انه من روايه سعيد مسيب عن انس. ثم قال الترمذي: وقد روى عباد بن ميسره المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن انس ولم يذكر فيه سعيد بن مسيب. يبقى هنا ده معنى ايه استغراب البخاري، ان ذكر سعيد هنا لا معنى له. وهذا اخرجه محمد بن نصر. والحديث حسنه الشاطبي، الامام ايه الشاطبي صاحب كتاب الموافقات، ها، وضعفه الألباني. شيخ الألباني ضعفه عشان علي بن زيد، مش كده ولا ايه؟ انا بقى مش موافق الألباني، انا ماشي مع الترمذي، بس مش ماشي مع الترمذي لانه الترمذي، وانما لان كلام الترمذي وصريع الترمذي يتوافق مع مناهج علماء الحديث. تعال هنا نشوف ليه احنا حسنا الحديث مع ان السند فيه ايه علي بن زيد وهو ضعيف اهو. وقد ذكره يعني هذا الحديث الامام ابن القيم، وذكر كلام الترمذي عليه بتمامه، ثم قال: ولهذا الحديث شواهد. ايه هي الشواهد يا امام؟ هنشوف. ثم ذكر منها حديث كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: من احيا سنه من سنتي قد اميتت بعدي كان له من الاجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. ماشي؟ وحسنه الترمذي. بس الحديث اللي بتاعنا فيه إيه؟ فيه أنه إيه؟ فقد أحبني ومن أحبني كان معي. طبعا هذا ده اللي احنا بنسميه ايه المقتضى. واحنا النهارده لما بنشوف السنه التي امتها الناس فنسعى الى احيائها، اليس هذا من بسبب حبنا لرسول الله؟ وهذا مقتضى اي انسان عايز يحيي ذكرى اميتت، فهو انما يحييها لانه يحب صاحب هذه الذكرى. ده شيء فطري، ولولا حبنا لرسول الله عليه الصلاه والسلام ما سعينا الى احياء سنته. فهذا لا يحتاج نص، بل هو مفهوم، بدليل ان بعض الصحابه وبعض السلف كان احيانا في سبيل احياء السنه يضحي بصحبه بعض المقربين منه، زي عبد الله بن عمر رضي الله عنه. كان له ابن اسمه بلال، وكان بلال هذا كثير الغيرة على نسائه، ومن شدة غيرته أنه كان يمنع امرأته من الصلاة في المسجد. من شدة الإيه؟ مش زي دلوقتي. هو ممكن يمنعها من المسجد النهاردة بس ما يمنعهاش انها تروح الملاهي ولا النادي، لكن اوعى تروح المسجد. فهو بيمنعها من المسجد مش لانه بيغار عليه، وانما لانها رايحة المسجد. لكن لو رايحة ملاهي، لو رايحة النادي، سلميه على الاخ فلان. مش كده ولا ايه؟ زي واحد كان في يوم عرسه، فالناس العروس، المراه يعني العروس، بيودوها عند الكوافير، تعرفون الكوافير، عشان يزينها يعني. فالعريس بقى راح للمزينات هذا اللي هو بتاع الكوافير، فبيوصيه بيقول له ما وثقش، يعني ما وثقش، يعني ايه؟ بيوصيه ان هو يزين زوجته على احسن وجه. فهل هل هؤلاء الناس عندهم شيء من الغيره؟ رايح لواحد غريب يقول له عليك بانك تزين امرأتي لي، فين النخوه وفين الرجوله والعياذ بالله. لكن لو رايح المسجد، ايوه انت رايح للمتطرفين، هتعمل ايه في المسجد؟ ما تصلي في البيت. مش معنى يعني المسجد لا وتصلي في البيت، لكن النادي لازم تروح النادي، الملاهي لازم تروح الملاهي، المول لازم تروح المول، وتتفسحي في المول وتلفي حوالين المحلات ماشي، لكن المسجد لا يا ست، المسجد ما تصلي في البيت، والصلاه في البيت حرمت مش كده ليه؟ فبلال من شده غيرته كان يمنع نساءه من الصلاه في المسجد. فسيدنا عبد الله بن عمر ابوه قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وفي رواية إذا استأذنكم نساؤكم في الصلاة في المسجد فلا تمنعوهن. فبلال من شدة غيرته قال والله لا أمنعهن. من شدة إيه؟ غيرته. لكن غيرته تجاوزت الحد، لأنه صار يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فمتى كلم ابن عمر أبوه؟ قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا أمنعهن؟ والله لا أكلمك أبدا. فما كلمه حتى مات إجلالا إيه؟ لشأن رسول الله ولسنة رسول الله عليه. هو هنا، فده هل يفعله إلا محب؟ هل يفعله إلا محب؟ لولا حبه لرسول الله ما اتخذ هذا الموقف ولا إيه؟ فهي مش محتاجة نص، مش محتاجة إيه؟ نص. تعال هنا ثاني حاجة، إذا ثبت أن هذا الصنيع يدل على حبك إلى رسول الله، الرسول ألم يقل في الحديث الصحيح أنت مع من أحببت؟ فإذا عندنا قاعدة شرعية أن المؤمن يكون يوم القيامة مع إيه؟ من أحبه، فمن أحب رسول الله كان مع رسول الله. إذا الحديث حتى وإن لم يأتي شواهد له بالنص، لكن المعنى صحيح ثابت بمجموع السنة ولا لا؟ أهو من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني، طبعا ده مفهوم مش محتاج نص. ومن أحبني كان معي، لأن الرسول قال إيه؟ أنت مع من أحببت. محتاجة أنا دي شواهد؟ محتاجة أجيب لها روايات أخرى؟ المعنى موجود في سائر الأحاديث. تعال هنا، ثم قال ابن القيم هذا الأصل ثابت من وجوه، كحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، وهو صحيح من وجوه، وحديث من دل على خير فله مثل أجره أجر فاعله، وهو حديث حسن. فهذا الأصل محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث الضعيف فيه بمنزلة الشواهد والمتابعات فلا يضر ذكره. يبقى زي ما قلنا من شوية إن الموقوفات يتسامح في إسنادها، ليه؟ لأنها تسخ للشواهد. هذا مرفوع، وابن القيم يقول رغم كونه مرفوعا يتسامح فيه لكونه يساق للشواهد وليس للإيه؟ للاحتجاج. فهمت؟ وقد روى الحديث من أوجه أخرى عن أنس لكنها أشد ضعفا من طريق سعيد بن مسيب، أخرجه الطبراني في الأوسط. وقال الذهبي في غير طريق ابن مسيب حديث منكر جدا، وأقره ابن حجر يعني من حيث السند، وأنكره العقيلي وقال وفي بص العقيلي إيه أنكره، وقال في هذا الباب أسانيد لينة من غير هذا الوجه، وقال في موضع آخر وقد روي هذا بإسناد أصلح من هذا من غير هذا الوجه، كأنه يشير إلى طريق سعيد بن مسيب. إذا نستطيع نقول إن ده حديث حسن ولا لأ؟ معناه ثابت في الأحاديث أو في مجموع الأحاديث، مش بالضرورة في حديث واحد، لكن مجموع الأحاديث كلها يصب في المعنى الذي دل عليه ذلك إيه؟ الحديث. نكتفي بهذا القدر ونتجهز لصلاة المغرب. ها؟ تريدون أن تعودوا بعد المغرب؟ ها؟ نعود؟ كفاية عليكم كده النهاردة لأن الوجبة دسمة شوية. لحقيقي الوجبة دسمة يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.